فقلت لا. قال أبو بكر قلت ثم من؟ قال عمر. فخشيت أن يقول ثم عثمان فقلت ثم أنت؟ فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من وراي فالتفت إليه فإذا هو علي فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى قال أحسن الله قال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القريب ثم نزع أبي بكر ثم استحالت الدلو غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن الحديث. وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال رحمه الله تعالى قال الإمام الطحاوي ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. هذا الفصل يتعلق بخلافة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستخلافهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم من رأوه خليفة. فأول الخلفاء بإجماع المسلمين هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والذي عليه المحققون من أهل العلم أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كانت بالنص والاختيار، كانت بالنص، والمراد بالنص هنا هو ما أومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن الخليفة بعده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وإجماع أهل العلم بل إجماع الصحابة أن أفضلهم على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولم يخالف في ذلك أحد، إلا أن الأنصار بعضهم رأى أن ينصب وزير أميرا منهم وأميرا من المهاجرين، وكان هذا رأي رآه بعضهم، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك من جميع الصحابة أن أبا بكر هو الخليفة. فمن النصوص التي تومئ إلى أن أبا بكر هو الخليفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصلي بالناس في مرضه، وهذه إشارة إلى أنه هو الخليفة بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم رضيه لهم في الدين فيلزمهم أن يرضوا به في الدنيا. وأيضا ما جاء في الصحيحين عن جبير مطعم رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن شيء فقال ائتي في العام القادم، فقالت أرأيت إن لم أجدك؟ قال ائتي أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذه أيضا إشارة إلى أنه هو الخليفة بعده رضي الله تعالى عنه. وجاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه وغير واحد ممن خرج هذا الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقتدى بأبي بكر وعمر بعده. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتوا لي بكتاب أكتب لكم، حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر إلا أبا بكر. وهذا نص على أن الخليفة بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادع لي عبد الرحمن بن أبي الصديق. فلما دعته قال: لأكتب لأبي بكر كتابا، قال: ادع لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه. ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك في قصة رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت أني قائم على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها ابن أبي قحافة، أي أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وهذا كناية عن مدة خلافته أنها سنتين أو قريبا من سنتين. وفي نزعه ضعف لأنه رضي الله تعالى عنه مدته قد قصرت وانشغل في حرب المرتدين رضي الله تعالى عنه، فلم ينتشر الإسلام في زمانه كما انتشر في عهد عمر بن الخطاب لانشغاله بحرب المرتدين، مع أن بكر الصديق أرسل خالدا إلى فارس وأرسل سعد إلى فارس وأرسل خالد إلى الروم، إلا أنه توفي قبل أن يفتتحوا تلك الأراضي. فلما جاء عمر فتحت في عهده أكثر الأقطار، فكان في نزع ضعف بالنسبة لقلة مدة خلافته ولانشغاله بحرب المرتدين. قال: ثم أخذها عمر رضي الله تعالى عنه، فكانت غربا، أي أصبح ينزع نزعا شديدا. يقول: فلم أرى عبقريا، أي داهية وذكيا من الناس يفري فرية، حتى ضرب الناس بعطن، أي حتى انتشر الإسلام. وفتحت في عهد عمر بلاد فارس، وفتحت بلاد الروم، وانتشر الإسلام. فهذا معنى هذا الحديث. ففي هذا الحديث أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. عثمان سيأتي في حديث آخر. قال في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة، والخوخة هي الطريق، إلا خوخة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا أيضا في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو يدل على أن باب أبا بكر لا يغلق، كناية وإشارة إلى أنه الخليفة بعده. قالوا في سنن أبي داود عن الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر، يعني وزن النبي صلى الله عليه وسلم، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأيت الكراهة على وجه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. هذا حديث رواه أبو داود، إسناده جيد. وأما زيادة خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء، فهذه زيادة ضعيفة تفرد بها علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف الحديث. قال هنا: ففي هذه الأحاديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافة بكر الصديق، بل جاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أو في صحيح مسلم دخل بئرا فأدلى رجليه فيه، فأتى أبو بكر فأدلى رجليه فيه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى عمر فأدلى رجليه فيه، ثم أتى عثمان وقد ضاق شفير البئر فاستقبلهم فأدلى رجليه في البئر. يقول سعيد: فهذا مكان خلافته منهم، أي أن أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجاء أيضا عند أبي داود بن حجاب بن عبد الله أن رجلا حدث قال: رأى الليلة رجل، قال كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى الليلة رجل أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسولنا صلى الله عليه وسلم، وأما المنوط بعض البعض فهؤلاء ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد فيه ضعف، لكن يشهد له ما جاء من أحاديث كثيرة في أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. بل جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى أن حبلا أدلي من السماء فأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ به أبو بكر، ثم أخذ به عمر، ثم أخذ به عثمان فانقطع به ثم وصل، فأولت أن ذلك هم ولاة الأمر بعده، يأخذها أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، وانقطاعه بعثمان أنه يصاب بشيء من الاختلاف والفتنة إلى أن يموت رضي الله تعالى، وقد مات مقتولا رضي الله تعالى عنه. فهذا يدل على أن الخلافة بعده هم أبو بكر وعمر وعثمان. إذا الذي يعنينا هنا أن أهل العلم اختلفوا في خلافة بكر الصديق، هل هي منصوص عليها أو هي بالاختيار؟ مع إجماعهم هم مجمعون أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو بكر الصديق، وأن اختياره خليفة محل إجماع ولا خلاف فيه بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان من خلاف الأنصار لم يكن مضادة لخلافة أبي بكر، وإنما هو رأي رآه بعضهم وظنوا أن ذلك يجوز. وقد جاء الحديث أن الأئمة من قريش، فلا يجوز على الاختيار أن ينصب للخلافة غير قرشي. وذهب آخرون إلى أن الخلافة كانت اختيارا، واحتج بحديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لو عندما ذكر أنه لو كنت عاهدا فقد عهد فقد لو كنت عاهدا لعهدت أبي بكر الصديق. يقول قول عمر رضي الله تعالى عنه: لو كنت عاهدا لعهدت كما عهد أبي بكر الصديق، وإن تركت فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: فعلمت أنه لا يعب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. في هذا الحديث عن عمر أنه لم يأتهم نص صريح أن الخليفة بعد نسبة أبي بكر الصديق، وكما ذكرت هي نص لكن ليس نصا صريحا، وإنما هو نص بالإشارة والإيماء أن الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول إن الصحيح أنه اختير أبا بكر خليفة بإجماع الصحابة، وأيضا بما أومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه في أحاديث أن الخليفة بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والأحاديث ذلك كثيرة جدا على أن الخليفة بعده هو أبو بكر الصديق. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من أحب الناس إليك قال أبو بكر، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه. عندما سئل أي الناس أحب له قال عائشة، قال عبد الله بن عمر، فقلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. وهذا يدل على أن أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما. وجاء أيضا في قصة مغامرة أو نزاع أبي بكر مع عمر الخطاب كما جاء في الصحيح عن الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أي أصابه شيء من النزاع أو شيء من الخصام. قال: وإنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي. حصل نزاع بين أبي بكر الصديق وبين عمر، فتفرق، ثم ندم أبو بكر الصديق فذهب إلى عمر ليستأذنه ويعتذر منه، يعتذر منه ويتسمح منه، فسألت أن يغفر لي فأبى علي، أبى عمر، فأقبلت إليك يا رسول الله أن، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبو بكر الصديق ليسأل عنه ويستغفر له ويتصالح، أثمه؟ فقالوا: لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي يتمعر يتمعر حتى أشفق أبو بكر. وأبو بكر هنا اعتذر وأشفق، اعتذر على صاحبه وعلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، خاف وأشفق أن تنال عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم أو دعوة من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. فجثى أبو بكر ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها، رضي الله تعالى عنه. وذكر أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان وكب منزله في السنح، فذكرت الحنقات: واجتمع الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليه بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم يقول: قد زورت حديثا في نفسي، أي زورت حديثا في نفسي سأقوله بين يدي أبي بكر الصديق. وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أن هيأت في نفسي كلاما قد أعجبني. لعله هذا رواه هنا بالمعنى، وإلا في البخاري الصحيحين: قد زورت في نفسي حديثا. ولا يسمى ما في النفس كلاما، إنما يسمى الكلام ما خرج. زورت في نفسي حديثا قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله، لا نفعل منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب وأعزهم أحسابا، فبايعوا عمر. يقول عمر: فما كرهت شيئا إلا هذه، أي ما كرهت شيئا من كلامه إلا قوله: بايع عمر، والله لأن تضرب عنقي على غير ردة أحب إلي من أن أتولى على قوم فيهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: فبايع عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعدا، وهو سعد بن عبادة، وهو لم يمت ولم يقتل، لكن من شدة الزحام ظن بعضهم أنهم من حصل اللغط وكذا، أنهم إما سقط عليه بعضهم أو ضربه أحدهم برجله. فقال عمر: قتله الله، أي لم نقتله ولم نصبه، إنما الذي فعل ذلك ربنا سبحانه وتعالى، أو دع عليه، حيث أنه لم يتكلم في ذلك المقام بأن يكون الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر عندما قاله حباب منذر: منا أمي منكم أمير، إنما قال: لا، لأن الأمارة في قريش، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، وهذا عليه عامة أهل العلم أن الأئمة من قريش. إذن خلافة أبو بكر الصديق خلافة دل عليها النص وأجمع عليها الصحابة وأجمع المسلمون على أنه أولى بالخلافة من غيره. قال: ثم عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعمر الخطاب هو أفضل الخلق بعد أبي بكر الصديق، وليس هناك من هو أفضل منه، لا علي ولا عثمان، بل هو أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقد نال الخلافة رضي الله تعالى عنه بتولية أبي بكر الصديق له، وبعهد أبي بكر الصديق له رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر الصديق إنما عهد لعمر لعلمه أنه أحق الناس بهذه الخلافة، وأنه لا يوجد في الأرض من هو أولى بالخلافة منه رضي الله تعالى عنه، بل هذا هو إجماع الصحابة أيضا، فلم ينازع أحد من الصحابة في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، واتفق الأئمة على إمامته وعلى خلافته إلا الروافض لعنهم الله، ولا عبرة بخلافهم. فكانت خلافة أبي عمر رضي الله تعالى عنه بعهد عهدها إليه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد نصح أبو بكر وتفرس فأصاب في فراسته أن أولى الناس بهذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد دلت النصوص التي دلت على خلافة الصديق دل أكثرها أيضا على أن الخليفة بعده هو عمر بن الخطاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وكما جاء في أحاديث الرؤى أن دلوا من أن حبل من السماء تدلى فأخذ به أن أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، كذلك الميزان الذي نزل من السماء فوزن الرسول بكر فوزن بكر، وهكذا كذلك ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن يكن في أمتي ملهمون فبكر الصديق فعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، أو إن يكن في أمتي محدثون فعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر ابن أبي العز في ذلك أحاديث، من ذلك ما ذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما أخرجه البخاري ومسلم أنه قال: لما وضع عمر الخطاب على سريره فتكنفه الناس، اجتمعوا يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم أرع إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله تعالى عنه، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع سلم يقول: جئت أنا وبكر وعمر ودخلت أنا وبكر وعمر. وهذا الحديث الصحيح يدل على أن علي يرى أن أفضل الناس بعد أبي بكر هو عمر الخطاب. بل جاء ذاك الصحيحين أيضا عندما سأله ابنه: أي الناس أفضل؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قلت: ثم أنت؟ خشي أن يقول عثمان، قال: ما أنا إلا بواحد من المسلمين. وثبت الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نفاضل رسول الله حيث نقول بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وهذا بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب في أحياء كثيرة، من ذلك ما جاء عن سعد في الصحيحين أنه قال: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وجاء أيضا أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر الخطاب منهم. وهذا في الصحيحين. وقد وافق عمر ربه في مواقع كثير، في أمور كثيرة، وافقه في عدم أخذ الفداء من الأسرى، وافقه في الحجاب، وافقه في اتخاذ مقام المصلى، وفي قصص كثيرة وافق فيها عمر ما وافق ربه سبحانه أو وافقه ربه سبحانه وتعالى. فهذا يدل على فضل عمر، وكما ذكرت أن خلافة عمر بالإجماع، واتفق الأئمة والمسلمون على أنه الخليفة بعد أمير المؤمن بعد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال ثم عثمان، وهذا سيأتي الحديث عنه والله أعلم.